وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في نحو سعد سعد الأوس ينتصف فان وضم وافتح أولا تصف. ما فصل الأوجه هذا واضح. اسمع أنا أشكره هذا. اسمع، إذا جاءكم في بلدان العرب مثل هذا ما سعد سعد الأوس ذكر الثاني يعني النصر ما في اللغة في الثاني واضح؟ نعم. وأما الأول ذكر فيها فيه الإجهاض سعد الأول، الضم أن تقول سعد والفتح أن تقول سعد، وأما الضم سعد على البلاد الضم لأنهم منادى والضم. وأما إذا قلت سعد نعم إما أن نقول على رأي سيبويه أن سعد هذا منادى مضاف إلى الأوس الذي بعد سعد الثاني، وسعد الثاني هذا اسمه واضح. وأما عند المضادي صحيح المضادي، وأنا أختار يعني مذهب المضادي في هذا. وأما مذهب المضادي نعم أن سعد الأولى الأول يعني منصوب مضى إلى لوس محذوفة وذل عليه سعد الثاني. وأما سعد الأوس هذا لك فيها وجوه، إما أن تكون بدل لسعد الأول، أو تكون يس على رأي المدن، أو تكون يس على طبيعة، أو توكيل، أو مسؤول بشيء مخدر أي عنه واضح، أو مثلا أو منادى ثانية. هذا موجود هذا في الكتاب حقا. قال الشارح رحمه الله تعالى يقال يا سعد سعد الأوسي ويا تيم تيم عدي هكذا ويا زيد زيد اليعملات ويا زيد زيد اليعملات واضح ننصح. فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على الندى، وإن نصب الأول فمذهب سيبويه رحمه الله أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. هذا التكبر ما أحسن قول المضاف المضاف ما في أحسن منادى نعم منادى مضاف يضيف المضاف إليه هذا سعد سعد الأوسي ودل عليه الثاني مضاف الثاني. فإن ضم الأول كان الثاني وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. خربان هذا بعض المتابع لا هو خلي لا خلي غلط أو بأي سابق أو بفعالي الثاني وفي فعالية وسبيل هذا في جمعة جمعة التكسير. قال ابن مالك رحمه الله المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادى صح أن يضاف لي واجعل منادى صح إن يضاف لي كعبد عبد عبد عبد عبديا. هذه لغات خمسة لغات ما هي اللغات هذا ليست مختصة يعني بالمنادى، وكذلك في جسر في اللسان العربي الصحيح الآخر في جسر الصحيح الآخر مضيفة إلى يوم المتكلم لك فيها إيه؟ لا هذه اللغة في يوم المتكلم خمس لغات هذا. وأما في آخره في آخر الإسم ما في إلا وجه واحد وهو الكسر كما قاله ابن مالك في إحباب المضاف إلى يوم المتكلم آخر ما أضيف للكسر وكذلك إذا كان منادى منادى لك فيها ست لغات إذا كان صحيح الحال ها بعد لك في يوم المتكلم ست لغات واضح. وأما آخر الإسماء يكتب هيا اسمع اسمعوا لهذه اللغة واحفظوها واضح. عبد هذا كلمة عبد ولا كلمة غلام ولا كلمة فرس هذا يعني هذه الكلمات صحيح يعني قال آخرها صحيح ما أفهم ليس حرف العدة ليس ما كان ألفا ولا كان إيه لا واضح منه فلك فيها خمس لغات ست لغات. أولا أن تقول يا عبدي أتلو يا عبدي وحجبة يوم المتكلم وبقية الكفرة جانبة العجل يا عبد هذا واضح منه. والثانية أن تقول يا عبدي بإثباتك يا المتكلم مبني على السكوت وآخر المضافة يعني مكسور. ولذلك ابن مالك قال لك صح واضح. والثالث أن تقول إيه يا عبدي ها يا المتكلم هذا تبنيها أبنيها على الفتح وآخر المضافة تكسيره كم؟ ثلاث. والرابع أن تقلب الكسرة هذا فتحة وتقلب يا المتكلم أنيفا فتقول يا عبدا مثل قوله تبارك وتعالى يعني يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله أتلو يا حسرة أتلو يا حسرتي فقلبت الكسرة هذا يعني فتحة وقلبت يا أنيفا فتقول يا حسرة يا حسرة اللي ما يعرف هذه اللغات ما يقبل على الإعراب من هو الذي يعرفها؟ أنا إيش أعرف يا حسرة؟ ما عندك أعرف؟ ها؟ قل لا أعلم لا تعلم هيا شيء منادى هذا يا حسرة يا حسرة منادى لا لا إيش أعرفه؟ ها؟ يا حسرة حسرة منادى من اي انواع المنادى؟ يا مسكين ما يكفيك ان تقول المنادى شيخ منادى منصوب لك منصوب ما اعلم شرط من اي انواع المنادى حتى تقول منصوب لازم تعرف المنادى يا شيخ ها؟ منادى مضاف مضاف مضاف الى المتكلم والله المتكلم كيف؟ ابدا ابدا ما حذف انقلب بعد هذا انقلب هذا يا حسرة هذا في كتاب الله يا حسرة على ما فرط في ذنب الله ولذلك ما يمكن للواحد أن يفسر القرآن ما درس القواعد العربية لأن القرآن نزل في لسان العربي هيا أعلم صوب الفتح مقدرة على على الألف على كلام فاضل لا شوف فاتم على الذي نعم على ما قبل المتكلم الشيخ المحدود اللي المقلب ألف هذا ولا عملته أنت على المحدود نعم المقلب هذا يعرف ما تقول على الألف الألف هذا في محله والمتكلم ما فهمت الكلام ايه داخل اللغة الخامسة ها اللغة الخامسة ان تقول يا حسرة يا عبد تحذيف ليس هذا ويبقى الفتحة ذلك الكلام يا عبد ايش عربي هيا هيا يا عبد ايش عربي هذا ولكن ما تعرفه أنت أي جمل جمل الله وإياكم السامعين كلهم أقول وإياكم السامعين نعم هيا عبد ظهري ما وما يا عبد يا عبد يا عبد بحرف الألف هنا نقول منادى يا شيخ منادى من أي مضاف يا شيخ مضاف منصوب منصوب نعم وعلامة الرسم نصبه الفتحة مقدرة على إيه؟ على ما قبل يا المتكلم المحذوفة دي المنقلبة ألفا وحذفت نعم نعم هذه لغة نعم هكذا واضح أي باقية اللغة السادسة بعد بعد هذا لا عبد ما يقول على الثاني نحن يقول على ما قبل أن يتقل على الثاني كقاعدة قاعدة نعم هذا الذي يقوله نقوله ويقوله العلماء لا شعر إذا قلت على آخره تقول على المتكلم لا شعر المقلب أليف المحدود هذا الإعراب أي باقي اللغة السادسة مقولي أسمع خليها مقولي أيه رب يصير أحب إلي هذه اللغة السادسة هذه اللغة التي تحتاج كثير من الناس لا يعرفونها قال رب حتى الكتاب قال ما ذكرها ما ذكرها ولو ما ذكرها ذكرها العرب وكذلك يقول العرب يا أم لا تفعل ويقول هنا يا قوم لا تفعل هذه اللغة هيا هذه هذا من يعيب هذا الكون ها هات يا ولد روح يلا هذا الذي فيه فائدة هيا منادى مضاف ما أعرف ايه ما أعرف هيا ما أعرف بي ايه منصوب على مطلقه انا بنصبه فتحة مقدرة على ما قبل على مقابلها تسلم محروف قلبها هي بقلب محروف قلبها هي بقلب محروف قلبها هي بقلب محروف لا ما قلبت لي نعم المحروف المحروف ايش منع من ظهور تلك الحركة ايش منع من ظهور تلك الحركة الشيخ الفتحة ايش منع من ظهور ايش هات اللغة هل قلها المشاهد حركة المشاهد حركة المشاهد بالمنادى المفرد المبني على الضف هذا تسمى حركة المشاهد راجع الاسمون وراجع يعني ايه الكتب الكبار لأنها تشكل على مفرد الشيخ نعم هو هذا ولكن ما تقل يا قوم هذا منادى مبني على الضف إلا هذا منادى ولذلك أشكل على كثير واضح هذا حركة المساكلة انتبهوا لهذا حركة المساكلة يصابه يا زيد يصابه يوسف لا يوسف واضح نمسك قال الشارح إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم لا يزيد لك على هذا الشيء إما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وقد سبق حكمه وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاد فيه خمسة أوجه حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي انتبهوا لهذه اللغة وهو دون الأول في الكسرة لا في القطعة يا عبدي يا عبدي يا عبادي كما يا عبادي الذين لا في القرآن يا حسنة انتبهوا الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبدة الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدة يا حسنة الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدية يا عبدية قال ابن مالك رحمه الله وفتح او كسر وحذف يستمر في ابن امه ابن عمه لا بقر خرجنا من هذا الباب عرفتم هذه فهمتم هذه اللغات التي كانت في المنادى فتح على يا عبد هذه فتح الاعراب على عبد الفتحة اللي هنا يا أخي هذا حركة اليس هذا حركة حركة اليس لأن اليس لا يقع في اللسان العربي إلا بعد يعني تقدر تمسك باليس بغير فتح ما تقدر حركة العرب مقدر ها حركة العرب الفتح مقدر وهذا نعم هذا ليست حركة العرب حركة اليس أنا إذا قلت جاء عبادي قدر لا جاء عبدا فرونا ما يمكن هذا ورأيت عبدا ومرت بعبدا هذا حركة حركة ليس ما هو حركة العرب حركة العرب مقدر ليش ما نجعلها هي نفسها طالما توافق عليك طالما الفتحة توافق ما هو عليك على كيفك هذا على لسان العرب طردا كما للقاعدة أيضا طردا للقاعدة نمسى خلينا في الفتح نمسى وفتحه كمان وفتحه هذه لغات لغات العرب في المولانا كثيرة الممارسة هذه القواعد ما يعرف هذه اللغات انتبهوا يا إخوان على جاءكم الآن هذا كمان خاص يبنى أمة يبنى عمي لا مفا خاص هذا يبنى ما في ابنته يبنى أمي ما في كمان يبنى أخي ما في هذه اللغة ما فيها إلا ابن مضاف إلى أم مضاف إلى المتكلم لك فيها لغتان تقول يبنى أم يبنى أم ها إنسان في طهر تطاها يبنى أم يبنى أم لا تأخذ بلحمه قال ابن أم القوم استضعفون قال ابن أم إن القوم استضعفون نعم في القرآن من الفتح ولكن اللغة الثانية ثقة عامرة لبنى أمي انتبه اللي ما يعرف هذه القاعدة لا يعرف هذا لو تأتاه على هذه ما يعرف واضح هذا شرطه لا يكون إلا وجهان هذا إلا إذا كان المنادى كلمة ابن وكان مضاف إلى كلمة ابن هذا إلى يوم تكمل إلى أم أم هذا مضاف إلى يوم التقدم لك في أم هذا وجهان يبنى أم يبنى أم هاي إذا قلنا يبنى أم هاي عارف ها افعل ها يبنى ايه منادى ها تعرف عندنا يا أبتي في صورتك من اللغات في أبتي تفهمها الليلة اللي يريد أن يفهمها ها وين المنادى المضاف؟ وين المنادى؟ لا هذا عفوا نداء ابن هذا منادى. هذا منادى مضاف إلى إيه؟ لا إلى أمة. هذا في قراءة حفصة ابن أمة. وكذلك قراءة وصف تبعية ثانية ابن أمة. هذا سألت المجددون عليه أنا عرب يبنى أمة ليش فتحت هناك أمة لا يعرفون فلذلك القواعد العربية هي التي المجددون لا نعم لا هو قال يبنى أمة قرار لك ابن مالك يبنى عمة عمة وأمة أنا ما قلت ذلك البيت أنا أعرف أمة إيش عربه؟ مضاف إلى إيه؟ ابن مضاف وأم مضاف إلى إيه؟ أم مضاف إلى إيه؟ أم مضاف إلى إيه؟ من هو؟ مجرور نعم معنى متجر هات هات يا على الجري كثرة مقدرة ما انقطع على إيه؟ كثرة مقدرة مقدرة إيه؟ على الجري على الجري على الماء أبدا على الماء أبدا ليش وضع عن الظهور ابن أمة يا أخي هذه الأشياء يا قل لك أظن لك أنت ما تعرف بل بل هاش تنفع جدا أنا أعرف الشيء هلا هاش إن على على ما قبل الحركة إن الميم حركة الميم حادثة حركة الميم أنا أقول لك مقدر الحركة هذا الكثرة هذا على إيه؟ على المين؟ ها؟ على المين؟ ما نعم بظهوره؟ عود والمعود لا يكتب عنه يستغل المحل في إيه؟ حكا هاي يا شوفة أيوة شوفة المين هيا جوا شرور بكثرة مقدرة على ما قبل هي المتكلم أنا عم ضروري هذا ما هي هو المتكلم؟ محذوفة مقالبة ألفة ها؟ قلبت ألفاً والمحذوفة أيضاً هذا هو يا المتكلم قلبت ألفاً ثم قلبت كسرة الميم فتحة ثم حذفت الألف هذا الذي يمنعني عنه يعني المتكلم هذا الذي قلبت ألفاً ثم حذفت للتخفيف ثم حذفت هو الذي مانع ظهور الكسرة فتحة دليل على أن المحذوف دليل نعم هيا إذا قلنا يا ابن أمي اللي من والدك يجوز أن تقول يا ابن أم يا ابن أمي يا ابن عمي يا ابن عمي هيا ماذا تحمل هذه؟ ها؟ إيش أصله؟ أمي إثبات الياء ها؟ أبعمة باتي إثبات الياء حاضر كيف يا شيخ؟ يا ابن أمي نعم وحذفته؟ يا المتكلم حذفت اليوم وبقيته؟ كسر دليل على ذلك الآن يقول كسر مقدمة على وحركة هذا حركة الياء التي تدل على مش حركة الإعراب نعم كما يريده عادي بالأول بالأول طيب من لا يعني من لا يفهم القرآن منع من ظهورها الأول يا ابن أمة منع من ظهورها استغل المحل بحركة الألف المنقلب عن المنقلب عن المحذوف على ما قبله المتكلم المنقلب ألف نعم واضح وحذف ألف ولكن في لغة كمان ثانية الوجه في الفتح آخر عندك يمكن إن كان ما عندك في الأسبوعين أن هذا ابن أم هذا محاركة ركبت مع ابنة ترتيب 15 أنا نعم هذا أبو على الفتح إذا حركة بناء في القول واضح أحسناك حجة حجة ولكن نحن أحسن عندنا هذا أنا والأحسن عندنا هذا هذا ضعيف القول ببناء لأنه يخرج من الإعراب إلى البناء مبني على الفتحة المقدرة يا أمة مبني على الفتحة المقدرة أنا عم ظهوري يا ابن أمي ما هو مبني هذا ما أعرف ولكن في لغة هي ابن أمة ولكن اللغة هذا أحسن عندي السابق الأول اللي قلت لك أنها مبني مركب مع ابن فبني على الفتح يجري ذلك النساء 15 واضح ولا هكذا ولكن ما فيها الا نقطان وكذلك عم بيو يا ابن ام يا ابن عم يا ابنتك كذلك يا ابنتك كمان ابنتك بنته لا تدخل فيها بنته لا تدخل فيها هيا الآن هيا قرأ أنت تشوف الكتاب ماذا قال لي إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم وجب ما سوى تقول يا ابن أخي لا تقول يا ابن أخي لا يجوز هذا إلا في أم وعم هذا سماع عند العرب وأما يا ابن أخي لا ما فيها إلا يا ابن أخي إثبات الياء إثبات الياء وما قال لك الكتاب فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال أشوف هذا وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمي لكن ما بينها ابن عقيل زي ما بينها الأسبوع لا أمسك ويا ابن عمي يا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها أنا لازم تبدل لكن وردت ثبوت اليد ابن أمي ويا شقيقة ابن أمي ويا هذا سماعي قال ابن مالك وفي النداء أبد أمتي عرب. هذا شرح شرح الضعفاء. هذا يسمعوا اسمعوا اللي يسمون هذا الكتاب الكتاب اللي درسته. طيب ايش هو هذا احسن القول هذا الذي قال انه يبنى على الفتح ترتيب خمسه عشر وين اما الفتح ففيه اسمع يا انت يا كذب. اي نعم يا ابن عم ويا ابنة عم ويا ابنة عمي لا مقع. اما الفتح ففيه قولان كما قلت يا هذا من الشباب ده. اي نعم اصل قولان احدهما ان الاصل اما كما قلت لكم وهما وهو وعما بقلبي الياي أليفة وحذفت الياي وبقية الفتحة قليل العلم. الثاني أنهما جعل اسما واحدا هو كما مركبا وبني عن الفتح. شوف لا انت تعال هل قالها دولة إذا بني على الفتح يكون يشعر مضاف مبني على الفتح مخرج على الفتح اسمع محل جر لا يعني ما ايوه يا مضاف نعم ومحل نصب لانه مضاف مضاف اليه صحيح يبنى مضاف محل انا محل جر ايوه هذا هو هذا القبلاني محل ما تقول مجرور ولا لا يا شيخ نقول في محل ولا نقول في مجرور بكسر مقدر يقول من هو اللي يحضر مبني على الفعل ايه محل الفعل اذا صح محل جر الذي بني يا شيخ في تركبه الذي بني تنظيرهم بخمسة عشر لا لا يزور إلى الفهم واحدا مركبا اللي هو أمي الأخيرة ولا ابنة ولا جلتها الشيخ هذا يلزم عليه تركيب ثلاثة أشياء وهذا ممنوع عند العرب ابنة وأم راح يا حركة ابنة هذا حركة الإعراب ما حركة لو المتكلم هذا اللي يتكلم أليسا وحيد بأليسا نوع لأن أي المتكلم هذا يا أم هذا وعم هذا اسم الله ابنة يا شيخ ما هي مضافة يعني نقول يعني وظيفة ابنة بعد بعد التركيب شوف يا أبي ذلك يا نوع لأن وحيدا مركبا يولي على الفتح بس نعم هكذا اسم الله وما في لا خمسة عشر ثم حصلت الإضافة يصير تركيب ثلاثة أشياء هو ممنوع عند العرب يا أخي ما في تركيبها ثلاثة أشياء ابنة وأمة والياء يا لا ابنة هذا ما هو مغصوب بالفتحة لأنه أولاد يا ابنة إيش أنت عندك عقل إيش هذا الكلام المضاف إليه لا إيش بقى أمة مع الياء والمتكلم هذا يشوف إليك الفم واحد واضح ولا وعم معي والمتكلم والناصر وعمي نوعية اسمهم واحدا مرتبا مبنيا عليه وأما يا ابنة هذا مولاد مضاف الى هذا منصوب بالفتحة ايش هذا الكلام؟ طيب تمشي ونمشي خلاص شطب انا فهمت انت ما قبل تجيب اشياء فاضية انا هذا درسته عن المصايب على اساس انا شاب يسمون هذا حتى خدمت حتى على خلينا نحن عند ابن عم لا هناك هذا القواعد ما يفتش على روح روح انا مسؤول الان واضح ايه واضح اللي عندنا مهمه الله الان نعم واما الكفر على واما الاول على الفتح والأول قول القتال والفرة وابع بيلتها للنور هذا واحد محوق له أن ينقص الشباب الثاني قيل هو مدن مصيبة وهو المحلول لا أن أنها إيه عن الفتر المقدم واضع وأما الكثر فظاهر مذهب الدجاج وغيره أنه من مصيبة فيه بالكثرة بيت عن الياي المحدود من غير تركيب يا أمي معلوم هذا احسن عندك اسمع بس لا في شيء كلام وابنة عم وابنة أمة وابنة أمة وابنة عم وابنة عم وابنة عم وابنة عم حكت لها العرب. اسمعوا هذا الكتاب الذي الذي يبين هو كتاب هذا الكتاب أحسن من أبي عاصم وأحسن من أبي عاصم حكت لها العرب بحكمة واحدة. أجمع اللي قال لك الكتاب الحكم نعم حكت لها العرب بحكمة واحدة وحذفوا الياء فحت فيهم إياها من أحد عشرة إذا أضافوه إلى أحد عشر هذا هذا ما قاله الكتاب لا لا لا أنا لم تدين شيء. وأما إثبات الياد ولا في قوله يا ابن أمي ولا تقلق نفسي يا ابنة عما لا تلوني وهجعي فضرورة لا يقلق عليك قد ورد قال ابن عبد الله قد ورد أما لا يكتب